الحمد لله على ما خلق، الحمد لله من ما خلق، الحمد لله على ما سمعت الله في الأرض، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه في بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. لازلنا مع سورة القيامة، توقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. إن ربنا سبحانه وتعالى بعدما ذكر الوعيد على من كذب بالقيامة، إن هم لما النبي صلى الله عليه وسلم بعث كانت فحوى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان باليوم الآخر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم القيمة الفارقة المؤثرة في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك حساب وجزاء، وأن هناك حياة بعد الموت، وأن هذه الحياة ممتدة، وأن الذي نعيش فيه هو مرحلة من مراحل الحياة. هذه حقيقة، والحقائق تعتقد، يعني أنت بتسمع الحقيقة علشان تعتقدها، وهل لا يدخل فيها نسخ؟ يعني مثلا حرمت الخمر على مراحل، فرضت الصلاة على مراحل، فرض الصيام على مراحل، حرم الربا على مراحل، مثلا الزنا أمرنا بالعفة ولكن كانوا مثلا يتزوجون عدد لا محدود من النساء، وبعدين لما ذهبوا إلى المدينة ربنا سبحانه وتعالى حدهم بأربع نساء، فكان الزواج والخمر والعبادات كلها تنزل تدريج، قولوا ده الحكم الآخر نسخ الأول، فما عادش معمول بالأول. يعني كان زمان مثلا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لكن ممكن يشرب في غير الصلاة، ليه؟ ده في بداية التحريم، وبعدين حرمت عليكم الخمر، فهنا نسخ الأمر. فبعد كده مش هيجي واحد بقى يقول لك والله أنا داخل في إسلام جديد فنبدأ من الأول إن أنا إيه أبقى بشرب الخمر على مراحل، أو مثلا كانوا لهم علاقات بالنساء وبعدين حرم زواج المتعة اللي هو الزواج المؤقت. كان في انواع من العلاقات بين الرجال والنساء، كان اخدان ورجال يتخذون اخدان، وكان في سفاح، وكان في مصاحبات، وكان في على فلوس، وكان في عاهرات، يعني كان في مساحات من العلاقات بين الرجال والنساء، وكان احيانا في عقود يقول لك ايه عقد يعني مؤقت، يعني نتجوزها يومين ثلاثة اسبوع ساعتين، فيعني مش في صداقه هو صداقه والناس عارفه وخلاص وتعدي على كده. فحرم زواج المتعة، أبيح فترة ثم حرم بعد ذلك. فهذه الأوامر الشرعية يدخل فيها نسخ، يعني الحكم ينسخ ليه الحكم، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. لكن العقائد والأخبار ليس فيها نسخ لأنها حقائق، فأنت بيجي لك الخبر وأنت بتعتقده بتصدقه. فأوامر الشرع إما أخبار وإما أوامر ونواهي. الأوامر والنواهي أنت الإيمان بها أنك أنت تعمل بها تأتمر وتنتهي، والأخبار الأوامر أنك أنت إيه أو الأمر فيها الإيمان فيها أنك أنت تعتقدها، أنك أنت تجعلها عقيدة داخل قلبك، أنك أنت تتصرف على أساسها. فكان من أعظم العقائد ومن أعظم الأخبار التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم هي مسألة الإيمان باليوم الآخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث باليوم الآخر، وكذا بعث الأنبياء، الأنبياء بعثوا بليه بالإيمان باليوم الآخر. فهنا نقطة الإيمان باليوم الآخر نقطة جلل. كفار رفضوا الإيمان باليوم الآخر، قالوا احنا مش مؤمنين لأن احنا مش معقول يبقى فيه بعث، مش معقول يبقى فيه قدرة لله سبحانه وتعالى على أن يبعث الإنسان مرة أخرى، مش معقول إن الإنسان هيركب مرة أخرى بعد أن أصبح ذرات تراب. فأقسم الله باليوم الآخر على اليوم الآخر، وذكر الله سبحانه وتعالى ما شهد قدرته، ثم توعد الله سبحانه وتعالى هؤلاء أو كل من كذب باليوم الآخر، وذكر الله سبحانه وتعالى عدة يعني مشاهد من مشاهد يوم القيامة. احنا قلنا ان اليوم الآخر نوعين، اليوم الآخر في مشاهد اليوم الآخر اللي هو آخر يوم في عمر الدنيا اللي هي فناء هذه الحياة التي نعيش فيها، اللي هو ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، وفي اليوم الآخر بتاع بني آدم لوحده، يعني كل إنسان بيموت قيامته قامت، فده كده هو إيه، انتقل إلى اليوم الآخر الذي يناسبه، اللي هو اليوم الآخر بتاعه هو. وفي اليوم الآخر اللي هو اليوم الآخر اللي هو آخر يوم في عمر الإيه، الدنيا. بين هذا وهذا حياة اسمها البرزخ، البرزخ ده اللي هو حياة بين موت الناس وموت الحياة على وجه الأرض. الأرض يتوارثها الأجيال، يخلف بعضهم بعضا، فجيل بيسلم جيل، جيل بيسلم جيل، لحد ما ايه تنتهي الأرض أو تنتهي الحياة على وجه الأرض. ما بين موت البشر وما بين قيام الساعة في حياة أخرى اسمها حياة الايه، البرزخ، وتقوم الساعة على شرار الخلق. ربنا سبحانه وتعالى ذكر، ودايما سبحانه وتعالى لما بيذكر في القرآن اليوم الآخر بيذكر النوعين، اللي هو قيام اليوم الآخر اللي هو الحياة بعد نهاية الحياة بعد موت البشرية جمعاء، اللي هو بعد النفخ في الصور وصعق من في السماوات ومن في الأرض، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يوم تكشط السماء وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا، اللي هي مشاهد اليوم الآخر، مشاهد دمار العالم وهلاك العالم وتغيير الأرض غير الأرض وتغيير السماء غير السماء، واندثار النجوم وانتثار النجوم وخسف الشمس والقمر، هلاك العالم اللي هو الانفجار الهائل أو التدمير العظيم الذي يحدث في نهاية العالم. ولكن مرة أخرى يذكر الله سبحانه وتعالى، وهذا دائما أن ربنا يذكر مشهد اليوم الآخر اللي هو مشاهد نهاية العالم، والمشهد اليوم الآخر اللي هو مشاهد إيه، مشهد نهاية الإنسان. وهنا بعد ما ذكر الله سبحانه وتعالى مشهد من مشاهد اليوم الآخر اللي هو برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وذر. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى مشهد اليوم الآخر في اللي هو كلا بل تحبون العاجلة، وأن الدافع الرئيسي وراء التكذيب هو حب الدنيا وتذرون الآخرة. وما هي الآخرة؟ الآخرة التي فيها مشهدين، الناس يوم القيامة هينتهوا إلى كل مراحل البشر، كل أصناف البشر، كل البشر بأنواعهم، بلغاتهم، بتصوراتهم، باختلاف طموحاتهم ومنطلقاتهم. البشر في الآخر ما لهم إلى إيه؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاكرة. يعني الناس في الآخر خالص ما لهم إلى اثنين، اللي هو تذرون الآخرة التي فيها وجوه يومئذ ناظرة وجوه يومئذ باسرة. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى مشهد، وهذا أيضا وعيد، كلا، إن ربنا سبحانه وتعالى قال كلا إذا بلغت التراقي، إن ربنا سبحانه وتعالى بعد ما ذكر مشهد اليوم الآخر في خسف الشمس والقمر ومشهد اليوم الآخر في البشر والبشر يبقى حالهم إزاي، ذكر مشهد اليوم الآخر بتاع كل إنسان الذي ينفرد به كله إيه، كل فرد، اللي هو ذكرك الله سبحانه وتعالى بمشهد اليوم الآخر اللي هو مشهد الموت، اللي هو بيقول له احنا مفيش يوم اخر ومفيش بعث، قال له طيب يعني عارف انت ايه، والله لا تبعث، والله لا تبعثن ثم لا تنبؤن انت، هذا وعيد وشديد. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في هذا اليوم يتلاوم الجميع، يلوم الجميع بعضه البعض، اللي هو النفس اللوامة، قال كلا اذا بلغت هذه النفس اللوامة التراقي. يقولوا ايه التراقي؟ عارفين التقوع، العظمة دي اسمها التقوع، اللي هي ايه، العظمه ما بين القفص الصدري وما بين الايه، الكتف. هذه العظمه يعني ذكرها الله سبحانه وتعالى في مشهد نزع الروح، ان الروح كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في مشهد نزع الروح، انه ياتي ملائكه يقفون عند رجل مد البصر، الرجل ده على حسب اعماله، على حسب المشهد اللي يشوفه في نزع الروح، في واحد اعماله جميله طيبه، صاحب عبادة، صاحب أخلاق، صاحب قربات، هذا الرجل الذي تقرب الله سبحانه وتعالى وآمن بالله سبحانه وتعالى، مشهد نزع روحه مشهد مختلف عن مشهد الرجل الذي هو ارتكب الفجور والمعاصي. اللي بيتحكم في مستقبلك هو إيه؟ هو أعمالك، يعني اللي بيتحكم في نوع الاستقبال اللي هتستقبله يوم القيامة هو الأعمال، يعني على قدر الأعمال، على قدر ما أنت بتدفع هنا، على قدر ما أنت الملائكة هتستقبلك إزاي، وأنهي نوع من أنواع الملائكة، وأنهي ريحة هيستقبلوك بيها، وهتلبس أي نوع من أنواع الثياب، وهتتحط في أي فندق، على قدر أعمالك، على قدر إيه؟ على قدر استقبال الملائكة لك. في ناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يقبض روح عبده الفاجر، إن العبد الفاجر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، أتته ملائكة سود الوجوه، يعني ملائكة وشها أسود. تخيل كده واحد نايم وفجأة بيبص، هو طبيعي انك بتشوف السقف، بتشوف البني ادمين اللي حواليك، فجأة هو غاب عنه مشهد الدنيا وبدأ يشهد مشهد الاخرة، اللي هو بدأ يشوف حاجات بتنور وبتطفي، فظن انه الفراق. يقولوا وهنا ظن معناها ايقن انه الفراق، لكن الله سبحانه وتعالى ذكر انه ظن، والظن في القرآن غالبا يأتي بمعنى اليقين، لكن ذكره بمعنى الظن ليه؟ لأن الإنسان يحب العاجلة، عارف يقول لك إن شاء الله هيحصل كذا. يا عم أنت بتعاكس السنن، في واحد بيحب يعيش اللي هو بيحبه، مش بيحب يعيش الحقائق، يعني هو كل حاجة حواليه بتأمره في اتجاه معين أو بتشير بمؤشرات معينة، هو مش عايز يشوف، هو مش عايز يرى الحقائق، هو عايز يرى ليه ما يحب فقط. عارف اللي هو الراجل ميت ويقول لك إن شاء الله هيعيش، يا جماعة هو مات. لا هيقوم تاني، هو مات. ان في احيانا اسباب او في مؤشرات او في يعني دلائل بتدل الانسان على اشياء، لكنه هو لا يحب ان يرى هذا. فالانسان من شده تعلقه بالدنيا لا يحب ان يرى الموت، ولا يحب ان يرى الدار الاخره، ولا يحب ان يصدق انه انتقل الى دار اخرى، وظن انه الفراق. هنا على قدر اعمالي، على قدر ما بتاتيه الملائكه، نوع الملائكه، في ملائكه بيض الوجوه وفي ملائكه سود الوجوه. يعني في واحد شايف ناس كلها سود، عارف زنوج، ما في كلهم سود واقوياء واشداء ومشهد مخيف ويشم رائحه نتنه، ومعهم ثياب محترقه، معهم مسح ومسوح النار، وفي واحد تاني هو يشهد مشهد النور بيطفي ويقيد، ويجد هو مشهد اخر معه ملائكه بيض الوجوه لهم رائحه طيبه، معهم ثياب جميلة. فهنا ده مشهد نزع الروح، إنما أصلا ذكر مشهد نزع الروح، ونزع الروح مختلف ما بين واحد والآخر على قدر أعمالك، يعني على قدر هذه الروح ما ما, ما, ما, ما, ما كسبت في طاعة الله سبحانه وتعالى، على قدر مشهد خروج الروح. وكأن القضية الرئيسية الأصيلة عند الإنسان هو علاقته بالله سبحانه وتعالى، وعلاقته بأمر الله سبحانه وتعالى. ف هو ده الفيصل، يعني الدنيا كلها بسننها بأحوالها هي دار ابتلاء، أعدها الله للابتلاء، الإنسان جاي يمتحن فيها، وهذه الدنيا هي مرحلة من مراحل الأخير، مرحلة من مراحل الحياة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذه الحقيقة، أن الدنيا مرحلة من مراحل الحياة، فاوعى تنشغل بالمرحلة وتنسى أن هناك مرحلة أخرى، اوعى تفتكر أن هي دي الحياة اللي أنت عايش، هذه الحياة هي جزء من الحياة، في لسه في حاجة اسمها حساب وجزاء وثواب وعقاب وجنة ونار، لسه في جزء من حياتك انت ما عشتوش، واللي انت بتغرسه هنا هتحصده هناك، ويبدأ الحصاد عند ليه؟ عند مشهد القيامة، اما القيامة الكبرى اللي هي قيامة العالم، اللي هو انتهاء الحياة على وجه العالم ودمار العالم هلاك العالم، اللي هو مشهد الأرض والقمر والشمس كل ده يخسف ويندثر وينتثر وجمع الشمس والقمر وفتحت السماء، أو مشهد الآخر مشهد إيه؟ مشهد إن عبد مات، أنت لوحدك، أنت سبت الدنيا وهي ماشية مكملة، والأراضي راحت والفلوس راحت والأطيان راحت والمناصب راحت، واللي كان غني راح واللي كان فقير راح والكل راح، إن نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، إن لله ميراث السماوات والأرض، ان الميراث اللي انت جاي تعيش في الدنيا هتعيش القدر اللي انت هتعيشه، وبعد كده تمشي ويجي غيرك. فهذا المشهد الاخر، اللي هم النوع الاخر من نوع القيامة، اللي هو قيامة الفرد بنفسه، اللي هو مشهد الموت. هنا بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى مشهد خسف الشمس والقمر ومشهد القيامة الكبيرة او المشهد القيامة العظمى، ذكر مشهد الايه؟ نزع الروح من البشر. قال تعالى كلا، يعني هذا الذي يكذب بالآخرة فإنه سيعيش هذا المشهد. يقولوا كلي كلمة ردع، يعني عارف بيقول له هيحصل كذا، قال له لا مش هيحصل، قال له والله هتعيش، هذا تهديد، هذا ردع. قال كلا إذا بلغت التلاقي. مين اللي بلغت؟ النفس اللوامة. بلغت هذه الروح التلاقي. يعني ايه بلغت التلاقي؟ يعني جات الملائكة بتسحبها وبتسحبها من تحت لفوق، فجسم الإنسان بيبرد من تحت وبعدين ايه يفضل يروح لحد ما تخرج من فمه، يعني بتتسحب من تحت لفوق. ايه الروح؟ الروح سر الله في خلقه. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل. الإنسان مع قوة تقدم الإنسان هو مش عارف إيه الروح. يعني لو وزننا واحد حي وواحد ميت، يعني وده الدكاترة بيشوفوه في الاستقبال في الإفاقة يعني أو في الإنعاش، بتلاقي إيه؟ بتلاقي عيان داخل لسه بيتنفس، لسه في لحظات الأخيرة، وبعدين 5 دقايق الراجل ده قلبه توقف، وبعد كده اشتغلوا عليه وبعد كده ما رجعش. فالراجل ده في اللحظة ديت اوزنه هنا واوزنه هنا مفيش فرق، يعني مفيش حاجة لها ثقل، لها وزن، مفيش كتلة كانت موجودة داخل النفس البشرية ثم لما صعدت النفس البشرية نقصت حاجة، انما الروح صعدت. يقولوا مات. يعني ايه مات؟ يعني راجل ما عادش في حياة، هو صدر امر الله سبحانه وتعالى بان هذا انتهى امتحانه، انتهت حياته في هذه الارض، وبالتالي بما انه صدر الامر بانتهاء حياة هذا الرجل فان هذا الرجل مات ويبقى جسده وروحه، والجسد والروح هنا ايه كله يذهب الى مثواه. وده لذلك جاء في معنى والتفت الساق بالساق، انه ايه يقولوا الساق احيانا تطلق على الساق اللي هي الجسد، جسد الانسان هي ساق الانسان، عارفين رجل الانسان بتبقى في قدم وفي ساق وفي فخذ، ده ايه دي رجل الانسان يعني، فالساق اللي هي جزء ما بين الركبه والايه والقدم. فالتفت الساق بالساق، قيل التفت ساق الانسان بساق الانسان يعني اتكفن، وقيل التفت الساق بالساق يعني ايه اخذت الحرب عن الساق يعني عن شده، يعني التفت الشدائد بالشدائد، والتف يعني الجمعة، عارف جعلناكم اكثر وكانوا جعلناكم اكثر لفيفة او كانوا اكثر لفيفة، اللفيف يعني الجمع، فالتفت يعني ايه يعني جمعت، فيقولوا جمعت الشدة بالشدة. يقولوا ايه الشدة؟ يقولوا شدة الابدان على شدة الارواح، او شدة الدنيا على شدة الاخرة، او الشدة بقى من فراق فلان وزعل علان والندم على اشياء كان قد ارتكبها، او ما شاهد من معاني الاخرة، او ما شاهد من عذاب، شدائد وراء بعضها البعض. قال كلا اذا بلغت التراقية. وقيل من راق؟ قيل من راق يعني ايه؟ يعني نادى المنادي. يعني ايه راق؟ رقية او رقي. يعني راق يعني اما يرتقي، عارف تقع على الرفيق الاعلى، يعني ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل عنا كتابا نقراه في الاسراء، يعني لصعودك. او راق يعني واحد بتاع رقيه شرعيه، طبيب يعني، شوفوا لنا يا جماعه دكتور الراجل بيموت، انه اصلا قال كل داء له دواء الا الموت، وهذا يعجز عنه الاطباء. العيان علامات الحيويه كويسه جدا وتحاله حلوه جدا، ولكن اذا جاءه الموت مات. فين وازاي؟ هذا سر الله في خلقه، اللي هو ما فيش له ده مش ده ده مش ده ده مش ده يبقى له دواء، ده امر الله. ان هو عنده سكر نعالجه، عنده كبد نعالجه، عنده كلى نعالجه، عنده مشكله في المخ نعالجها، عنده مشكله في الشرايين نعالجه، لكن مرض الموت هذا لا علاج له، ده مات، ده مرض، ده الهرم اللي هو مرض الموت. فقيل من راق يعني ان الرجل لما حش رجا ظنه الناس انه مريض فطلبوا له الطبيب. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيذكر الانسان انه ليس معنى انه يكذب بالاخرة انه لن يعيش الاخرة، ده مشهد يراه الجميع وعلينا ان نعتبر، والانسان محتاج ان هو يفكر الى الامام قليلا، لان انت لو ما فكرتش مش معنى كأنك مش هتصل للامام، لانك هتسير. يعني الحياة من لم يعتبر بمن حوله سيكون هو عبرة لمن بعده. انت مش معنى انك انت بتفكرش ان الحياة هتمر كده عليك ولا ايه اللي هو والله ايه مش هيحصل حاجة، لا لا انت هتبقى عبرة. فهنا ربنا سبحانه وتعالى يذكر الانسان، له هو انت شفت جدك وبيموت؟ شفت عمك وبيموت؟ طب شفت خالك وبيموت؟ طب شفت حد تاني هو بيموت؟ هذه الحياة، انت مش مكمل، عيش نفسك انك مرحلة من مراحل الدنيا. عارف عش ما شئت فإنك ميت. نوع سام بيقول لك عش ما شئت فإنك ميت، أحبب ما شئت فإنك مفارقه. يعني وانت عايش خد بالك انك ميت، ميت بيسلم ميت، وانت بتحب خد بالك انك انت لحظة من اللحظات هتفارق من تحب. تقوليش لا اصلا بحب حب مش ممكن معه المفارقة، ده مش موجود في الدنيا، عالم الدنيا ما فيش حاجة اسمها ما فيش فيه مفارقة، اما انك هتفارق من يحب واما ان يفارقك هو، واما ان تفارقه موتا او حياة، واما ان تفارقه انشغالا. يعني دايما خلي مشاعرك مشاعر متوازنة، ما تبقاش عارف تقول احبب حبيبك هونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما. لما تيجي تحب ما تحبش قوي، ولما تيجي تكره ما تكرهش قوي. ليه؟ لان في لحظة من اللحظات هتنكسر. ما تحطش راس مالك كله في شيء فاني، ما تحطش راس مالك كله في شيء يقينا انك انت ستتركه، انما اجعل راس مالك في الايه، في الباقي. قال تعالى كلا اذا بلغت التراقي، يعني كلا اذا بلغت الروح التراقي وقيل من راق، يعني انه نادوا على راقي يعني على صاحب رقية شرعية، وقيل من راق يعني من يرتقي. يقولوا هنا قيل من راق، ان هنا النداء من نادى على من، يعني مين اللي بينادي هنا. وقيل ده حاجة اتقال، من قال، فقالوا ذكر الطبري وذكر ابن الجوزي غير واحد من اهل التفسير، يعني ان من راق قيل المعنى الاخر انه الملائكة تخاطب بعضها البعض، ملك بيخاطب ملك بيقول له مين هيطلع بالروح ديت، يقول له هو هنا الروح دي روح خبيثة ولا روح البشر عموما، يعني هل التهديد هنا التهديد للكفار اللي كذبوا النبي عليه السلام، ولا التهديد للبشر عموما حتى يرتدي حولها الكفار. القولين موجودين، ان لو قالوا ان دي روح الكفار اللي هي كذبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهنا قالوا الملائكة يتبادرون، لكن روح الكافر روح خبيثة نتنة سيئة السمعة وسيئة الأعمال وسيئة الرائحة، حتى الملائكة لا تحب أن تصعد بها، فتنادي الملائكة على بعضها البعض من راق. يعني يا جماعة حد ياخد الروح دي يطلعها في أي حتة، هي تصعد لكي تصعد إلى السماء أو ترفع الأعمال إلى السماء، ولا تفتح لها أبواب السماء، فتنزل في إيه؟ في سجين، في عذاب شديد حتى تقوم الساعة. فهنا هذه الروح إما أن تصعد وتترقى، وكل يشيعها روح المؤمن يشيعها من كل سماء مقربوها، يعني أقرب ناس في السماء، يعني كبار السماء، السماء لها سكان، احنا عايشين في أرض عليها سماء، السماء فيها نجوم وفيها شمس وقمر، فاحنا مش بنشوف إلا الشمس والقمر والنجوم، لكن فوق هذه السماء في سماء أخرى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد أو قائم لله. موضع أربع أصابع يعني كل مساحة قد كده يحصل إيه؟ يبقى فيها واحد ملك ساجد أو قائم لله. في ملائكة لها جناحين مثنى وثلاثة ورباع، وفي ملائكة لها 600 جناح زي جبريل عليه السلام، يعني مش كل الملائكة حجم واحد، في ملك بيطير بجناحين، وفي ملك له 600 جناح يسد الأفق، يعني مش كل الملائكة حجم واحد ولا وظيفة واحدة. فوق هذه السماء ملائكة، الملائكة إذا صعدت روح واحد تشيع كل سماء مقربوها، يعني هذه المنطقة التي يعيش فيها يصعد فيها الرجل من كل سماء مقربوها، يعني أقرب ناس إلى الله سبحانه وتعالى تشيع روح المؤمن. طب تيجي بقى عند روح الكافر أو الفاجر، هذا يستفتح أبواب السماء فلا تفتح له. ليه؟ ما عندوش أعمال صالحة تصعد، فيلقى في إيه؟ في العذاب. هذا العذاب يستمر فيه حتى تقوم الساعة، الساعة فيه حساب، وبعد الحساب فيه إيه؟ فيه عذاب تاني. يبقى في مراحل للحياة التي نعيش فيها دي اسمها ايه؟ مرحلة الحياة الدنيا، في مرحلة تانية اسمها مرحلة البرزخ، وبعد كده في مرحلة اسمها مرحلة الايه؟ الحياة الأخيرة اللي هي خلود بلا موت، ده كله ما بين بعد الموت إلى الأخيرة اللي هي خلود بلا موت، جنة أو نار، ده اسمه الحياة الأخيرة، لكن عند التحقيق هتجد إن هي ايه؟ أيضا ايه؟ حياة وحياة، حياة البرزخ التي يعيش فيها الإنسان حتى تقوم الساعة. وإذا قامت الساعة في بقى إيه؟ حساب والصراط والقنطرة ومشاهد القيامة والحوض، ثم بعد ذلك الإيه؟ الجنة والنار اللي هو النعيم أو العذاب الأبدي. فكل مرحلة لها مستلزماتها، لها أدواتها، لها قوانينها. لذلك الميت في الدنيا حي في الآخرة. يعني أحيانا يقولوا إيه فلان حي، هو حي مش حي في الدنيا، ولا تحسن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء يرزقون. هو مش حي، مش حي فين؟ مش حي عندنا، هو حي فين؟ في الآخرة. هو حي عند الله سبحانه وتعالى يتنعم. وهناك من عجل الله له، عجل الله له النعيم بعد الموت مباشرة. يعني هناك من يطير في الجنة، هو لا يستمتع بكل متع الجنة التي يتمتع بها بعد الحساب، لكنه يطير في الجنة حتى تقوم الايه، حتى يأتي وقت الحساب. وهناك من يعذب في النار او في درجة من درجات النار في قبره حتى ايه، حتى يأتي وقت الحساب. ربنا سبحانه وتعالى هنا لما كذبوا بالآخرة ذكر الله سبحانه وتعالى الردع، مشهد تفصيلي من مشاهد الآخرة، لو مشهد الايه القيامة الصغرى او مشهد الموت للإنسان. قال كلا إذا بلغت، يعني بلغت هذه النفس اللوامة أو نفس البشرية التراقية، يعني جاءت الملائكة ووقفت عند رأسها وأمر ملك الموت بسحب الروح فتقبض هذه الروح. فلما تقبض الرجل ومن حوله يشعرون بشيء مختلف. قال الله سبحانه وتعالى وقيل من راق، يعني القول الأول أنه قال من حوله، هل هناك طبيب يرقيه؟ الرجل ده عنده مشكلة. وعلى القول الثاني أنه فعلا بدأ نزع الروح، ولما بدأ نزع الروح قالت الملائكة نحن لا نحب أن نصعد بهذه الروح النتنة، فالتمسوا ملك من الملائكة يصعد بها، فيأمر ملك الموت أحد أتباعه بإيه؟ بالصعود بها. وقيل من راق وظن أنه الفراق، يعني أيقن الرجل بأنه الفراق، وعبر عن اليقين بالظن ليه؟ لأنه لا يحب أن يعيش هذه الحياة، هو مش عايز يعيش ده، هو مش عايز يعيش أن في حاجة اسمها آخرة، مش عايز يعيش ان في موت. ليه؟ مشهد الموت مغير. انت النهارده لو عارف انك هتموت في حاجات كتير وتزهد فيها، وفي كثير من المعارك ممكن تطنشها، وكثير من الاشياء تترفع عنها، وكثير من الاخلاق ممكن تغيرها. ليه؟ خلاص بقى في حساب وفي جزاء، طب ما نتحاسب حلو، في جنه ونار، طب ما ندخل الجنه، في نعيم، طب ما نشتري النعيم. لكن لو انسان غابت عنه هذه الحقائق عادي بالنسبة له، وانا ضحي ليه؟ لذلك كانت النقطة المفصلية عند اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم التي حولت اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من رعاة الابقار والاغنام الى انهم اصبحوا يعني مثال يحتذى به في الايمان عبر عصور الزمان لا تكاد تجد مثل هذا الجيل، الدار الاخيرة. ان واحد مؤمن بالدار، وهم ايقنوا بالدار الاخيرة، هو بالنسبة له ما عادش شايف الدنيا، هو بقى شايف الدنيا على حقيقتها. وهذه نقطة مغيرة في النفس البشرية، ان النفس بتهلع، النفس عايزة تتكبر، النفس عايزة تستمتع، النفس عايزة تحسد، النفس عايزة تجمع كل الخير يكون عندها، النفس عايزة تكون صاحبة الكلمة العليا، النفس تحب ان تؤلي نفسها. يعني عارفين الانسان يحب ان يطاع فلا يعصى، وان يذكر فلا ينسى، وان يشكر فلا، يحب الناس كلها تجيب في سيرته بالخير، يحب الناس كلها تمدحه. ومن فعل ذلك فإنه نازع الله في إلوهيته، ومش فاهم يعني عبودية. عادي انك عبد، ممكن تتكسر كلمتك، عادي، عادي انك انت ممكن ناس تثني عليك وناس تبغضك وتسبك، عادي، لانك بشر. فإن الانسان اذا شاهد معنى الدار الاخيرة صبر، اذا شاهد معنى ان هناك حساب وجزاء تحامل على نفسه، ضحى لاجل هذا اليوم، اذا هو بالنسبة له هذا المشهد مش مشهد حقيقة مؤثر، فبالتالي وفعلا هيضحي ليه، هيبقى بيتصور، هيبقى مشهد العبادة مشهد احنا جايين نتصور، اللي هو ايه صلينا ده، احنا صلينا اهو، مش مستشعر معنى ان هو يتحاسب على افعاله، مش واخد باله، مش منتبه لمعنى ان هو في جزاء، وان هو مكانته على قدر ما قدم، وانه من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، وان الحصاد هناك ليس هنا، الدنيا ليست دار حصاد. قال وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق، يعني هذا الذي يكذب ربنا بيتوعده، بقول له والله هتعيش، أقول له، قول له يا ابني ذكي عشان الامتحان، قال له يا عم امتحان ايه ده، ما تقلقش، قال له يا ابني هتسقط، والله هتسقط، قال له ما تقلقش، جه الامتحان وما دخلش الامتحان او ما كانش مذاكر سقط، هي دي الحقيقه. انت ما خدتش الاسباب، انت ما فهمتش انت رايح فين وجاي منين، ما فهمتش اللي قدامك ايه. قال والتفت الساق بالساق، يعني جمعت الشدائد وراء بعضها البعض عند الموت. في واحد الموت ده يا جماعه بالنسبه له راحه. ليه راحه؟ الدنيا سجن المؤمن، لانه لما امن بما عند الله بذل في طاعه الله، فاصبح كل ما في الدنيا حتى وان كان في غايه النعيم بالنسبه له راحه، لان اللي جاي كله حلو. يعني الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر هي سجن المؤمن. وفي مؤمن منعم في الدنيا، في مؤمن صاحب منصب وصاحب مال وصاحب عطاء وصاحب خير ومحبوب، يعني في مؤمن زي في مؤمن ملك كداود وسليمان، في مؤمن المؤمن بموجب مراحل وممكن يموت في هذه اللحظة التي هو فيها في غاية السعادة، لكنه حتى مع كل ما يتمتع به في الدنيا هو بالنسبة له ايه؟ سجن. سجن ليه؟ هيروح بقى لما هو النعيم الذي النعيم الصعدة، نعيم متصاعد لا يعني لا يرجع الى الوراء. والمؤمن المبتلى في الدنيا بمجرد موته هو كل البلاء، يقول لك ويؤتى بأبأس اهل الارض. أبأس اهل الارض انا ما اعرفش انت شفته ولا لا، بس انا الواحد يتخيله كده، اللي هو واحد يتولد العيله حياه بائسه كلها مشاكل وخناقات، وامه قتلت ابوه واخوه مش عارف فين، على مستوى الاجتماعي بائس، على مستوى الاقتصادي بائس، على مستوى الصحه عنده كل امراض الدنيا بائس. يؤتى بأبأس اهل الارض، بني ادم حياته كلها من يوم ما اتولد لحد ما مات وهو من بؤس لبؤس، من الم لالم، من مشقه لمشقه، فيغمس في الجنه غمسه. يعني يروح كده يبص كده بصة ويقول له تعالى، لما يشوف الجنة يقول ينادي عليه الله سبحانه يقول عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ يقول له أنا اللي أنا شفته ده أنا ما شفتش بؤس أصلا. يعني هو لما رأى ما عند الله من النعيم نسي ما كان فيه، يقول له يا رب رجعني أبقى أبأس من كده 50 مرة كمان. ويؤتى بأنعم أهل الأرض فينادي عليه الله سبحانه وتعالى عبدي، ثم يغمس في النار غمسة، ثم يكلمه الله سبحانه وتعالى يقول عبدي هل رأيت نعيما قط؟ فيقول يا ربي ما رأيت نعيما قط. يعني لا، مشهد العذاب خلاه يقول نعيم ايه اللي مفيش اي حاجة تستاهل العذاب ده، ولا انا كنت في اي ولا شو ولا نعرف يعني نعيم. عارف لما انت بتتبغدد دايما احيانا ايه، تلاقي واحد يجي لك يقعد يشوش عليك حياتك، يقعد يخليك تكره حياتك. إيه انت عملت ايه لحد دلوقتي؟ إيه حققت انجازات ايه؟ ويا ترى بقى وصلت لفين؟ ويا ترى بقى معاك عربية ايه؟ ويا ترى بقى شغال فين؟ ويا ترى بتقبض كام؟ ويقعد يسألك اسئلة كلها رخمة سمجة. ومراتك عاملة ايه؟ وولادك عاملين ايه؟ ده فلان عمل كده، ويقعد يذكر لك ده شخصية مريضة. يعني هذه الاسئلة تؤثر في النفس البشريه. هذا الذي يثير جواك ان انت فائس وفاشل وضايع وما عملتش حاجه والسنين عمرك عدت وما عملتش اي حاجه خالص، هذا لا يفهم الحياه. ثم بعد ذلك انت تبدا تعمل ايه؟ تبدا تنقلب على حياتك، وانت متخيل ان انت لما تسيب اللي انت فيه ده هتحقق بقى اللي هو يقول لك عليه، وتكتشف ان انت طالع من نقطه لضحضيره، وان انت كنت في نعيم وتركت النعيم وتركت النعمة الى ما هو ابأس، لانك جاهل بتتحرك للامام وخلاص دون تفكير. ولا ينبغي علينا ان نتحرك دون تفكير. لذلك هنا ربنا سبحانه وتعالى ذكر عن مشهد القيامة، قال والتفت الساق بالساق، يعني قيل التفت فيها 5 اقوال. قيل التفت الساق بالساق يعني رجل الكفن، أو التفت الساق بالساق يعني التفت الشدة براء الشدة، وقيل التفت الساق بالساق يعني ساق الدنيا، يعني شدائد الدنيا بشدائد الآخرة. فأخذت الملائكة الجسد وأخذت الملائكة الروح، يعني في ملائكة قالوا لهم هاتوا لنا الجسد ده، وملائكة قالوا هاتوا لنا الروح دي، وبدأ يحصل انفصال بين الجسد والروح، ولتتصل النفس مرة أخرى على صورة أخرى في مشاهد القيامة. يعني النفس البشرية بتتشكل على قوانين الدار. الدار الدنيا لها قوانين والدار الأخيرة لها قوانين. والتفت الساق بالساق قال إلى ربك يومئذ المساق. قال له أنت متساق، أن إلى ربك المنتهى، أن إلى ربك الرجعة. يعني اوعى تتخيل ان انت في يوم من الايام ان انت بتقول انا مفيش دار اخره ومفيش عذاب ومفيش جنه ومفيش نار وانا براحتي وانا دماغي وانا يترك سدى. انا ماشي انا رئيس جمهوريه الحياه، انا رئيس جمهوريه نفسي، انا بالنسبه لي اللي سايقني دماغي وهوايا ورايي وافكاري. اوعى تتخيل، ولا شك ان الانسان تسوق افكاره، ما يعني تسوق افكار حد تاني، طبيعي الانسان بيعيش بافكاره وهواه، لكنه ينبغي ان يعتبر، أن يفكر. هنا ربنا سبحانه وتعالى يقول إلى ربك يومئذ المساق، يعني لا مساق إلا إلى الله، يعني كل الطرق تؤدي إلى الله، يعني كل البشر ما لهم إلى الله، ما فيش حد مش هيبقى إلى ربك يومئذ المساق. فأنت ما تقوليش أصلا مختلف، أنت مش مختلف. إلى ربك يومئذ المساق. ولما تروح بقى عند ربنا هتفاجأ، هتقابل ربنا فين؟ في الدنيا ولا في الآخرة؟ اعلموا أنه لن يرى أحدكم ربه في هذه الدار. الدار الدنيا غير مؤهلة لأنك ترى فيها الله، حتى الأنبياء والمرسلين، والخلاف في النبي صلى الله عليه وسلم وحده دون البشرية جمعاء، هل رأى ربه في ليلة المعراج أم لا؟ أما هذه الدار الدنيا لا يرى فيها أحد الله سبحانه وتعالى. موسى عليه السلام هو الكليم وأولو العزم الرسل، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، يعني في هذه الدار. طب ما هو ربنا قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، طب ما الناس سترى الله يوم القيامة. أيوة سترى الله يوم القيامة، لكن في هذه الدنيا لا يقدر أحد على رؤية الله سبحانه وتعالى في الدار الدنيا، لكن كل الناس ستساق إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، أن إلى ربك الرجعة. والإنسان إذا ذكرنا رؤية الله سبحانه وتعالى أو لذة النظر أو لذة نعيم الآخرة، وذكرنا أن أعلى نعيم الآخرة أنك أنت ترى الله سبحانه وتعالى، والنبي أصلا كان يدعو بهذا ويدعو بهذا النعيم، اللهم لا أسألك الفردوس الأعلى من الجنة، أن النبي أصلا كان يدعو بهذا النعيم، اللهم لا أسألك لذة النظر إلى وجهك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. إنما الصيام كان يدعو الله سبحانه وتعالى بأن يذوقه الشوق إلى لقائه، إن هذا اللقاء هو أعظم نعيم الدنيا، أعظم نعيم الآخرة، اللي هي للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، اللي هي رؤية وجه الله سبحانه وتعالى. لكن كل الأرواح وكل النفوس وكل البشر مساقهم إلى الله سبحانه وتعالى. والسوق ده يا جماعة أن أنت بتساء، يعني ليس لك في هذا اختيار، يعني أنت مش عارف، أنت راكب في العربية ومتساء، انت تم اختطافك. عارف لما واحد يخطفوه فهو متساء، هو مش عارف وراح فين، لكنه هو موجود. الى ربك يومئذ المساق، يعني الكل سيساق الى الله سبحانه وتعالى. ان بيقوله ما فيش دار اخرة وانا مش مقتنع، قال له هتعيشها. وهذا رد واضح، فيه تهديد واضح، ان كان احيانا انت متخيل ان الرد محتاج يكون عقلي، وربنا سبحانه وتعالى رد عقلي، رد على النفوس البشرية بما تفهمه العقول في اول آية، ثم بعد ذلك جاءت الآيات تخاطب النفس البشرية من كل الجوانب ومن كل المشاهد، اللي هو بص حواليك، بص قدامك، بص خلفك، بص في كتاب الله، انظر إلى هذه الدنيا، انظر إلى الأرض، انظر إلى السماء، انظر إلى كل شيء. تجد القرآن بيخاطبك من كل نواحي الجسد البشري، النفس البشرية، من كل مداخل النفس البشرية، بالنظر، بالسمع، بالكلام، بالاعتبار، بالتفكير، كل مداخل النفس البشرية. عارفين أن نجعل له عينين ولسانا وشفتين، اللي هو أنت مش بتشوف، مش بتعرف تتكلم، مش بتحب، مش بتحس، مش بتفكر، اللسان والشفتين، القلب، العينين، هذه مداخل الإنسان، السمع والبصر. إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج النبي تليه فجعلناه سميعا. ما أنت بتسمع إيه عشان تشوف أنت هتشوف إيه، وبالتالي هتشكل داخل ذهنك أفكار إيه، وبالتالي هترتب عليها أعمالك. قال تعالى فلا صدق ولا صلى. احنا قلنا الامر الشرعي حاجتين، اما خبر واما امر ونهي. الخبر الايمان به هو ايه؟ ان تصدقه. والامر والنهي الايمان به هو ايه؟ انك تأتمر وتنتهي. فذكر الله النوعين، ذكر لا صدق بالقرآن ولا بالنبي ولا بالدار الآخرة ولا صلى، وذكر الصلاة وهي أخص أو أعظم مشهد العبودية، اللي هي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة. قال فلا صدق ولا صلى. لما جاءوا الخبر عمل إيه؟ كذب. لما جاءوا الأمر عمل إيه؟ أعرض، تولى. فذكر الله سبحانه وتعالى أن هذا العبد لا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أقسم على القيامة بالقيامة، ثم ذكر مشهد القيامة، ذكر قدرة الله سبحانه وتعالى بل قادرين على أن نسوي بنانا، ثم ذكر مشهد القيامة الكبرى، ثم ذكر الإنسان وعجز الإنسان وحب الإنسان العجيلة وإرادة الإنسان للفجور، ثم ذكر الله سبحانه وتعالى مشهد القيامة وأن الإنسان يحب العجلة ويذر الأخيرة، والأخيرة فيها مشاهد. دايما لما حد بيقول لك ده ما حصلش، حتى وكيل النيابة لما بيجي يحقق مع الإنسان بيعرف صدقه من كذبه منين من التفاصيل، يقول لك هات لي الشاهد، فيجيبوا الشاهد، في شاهد إثبات يعني يثبت الحادثة، وفي شاهد نفي يعني ينفي الايه الحادثة. شاهد الإثبات ده يعرف صدقه من كذبه، يقول له ايه؟ يقول له احكي لي التفاصيل. لما بيحكي التفاصيل بيعرف اذا كان صدق، يقول له طب سيبوه كده قعدوه ساعتين ثلاثة كده يوم ولا حاجة على ذمة التحقيق، ثم هاتوه تاني يحكي التفاصيل تاني. لو حصل اختلاف ما بين الروايتين يبقى هو كذاب، لان الكذاب ما بيعرفش يحفظ كل التفاصيل. الصادق ما بيحتاجش ان هو ايه، ما بيحتاجش ان هو يكذب، بيتعرف الشاهد او المتهم من صدق التفاصيل. لذلك الله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى، الله سبحانه وتعالى ذكر هنا في معرض الرد على مكذب الآخرة تفاصيل الآخرة، اللي هو أنت هتشوف ده. قال فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. الآية دي لوحدها محتاجة درس، يعني محتاجة مجلس. ثم ذهب إلى أهله يتمطى، ان ربنا سبحانه بعد ما ذكر مشهد خروج الروح ومشهد صعود الروح ومشهد ان الناس تسأل من راق وتشهد الملائكة تسأل من يرتقي بهذه الروح، ذكر الله سبحانه وتعالى مشهد هذا الرجل وهو يعيش في الدنيا مكذبة. هو الحقيقة ان الرجل كذب بالدار الاخرة وما يترتب على ذلك زنا، قتل، سرقة، عقوق، بلاش. احيانا ده اللي متبادر الى ذهن الانسان، ان الكافر ده بيكون ايه، زاني وسارق وقاتل وعاق، يعني بص موبقات الدنيا. الناس بتحب دايما تعيش ابيض واسود، فلما يذكر مثلا واحد كافر هي بتستشعر ان الكافر ده ايه ماشي، يعني بص قطع طريق. احيانا بتجد الكافر ده بري بامه، احيانا بتجده عنده رحمة في قلبه تجاه البشر، احيانا تجد عنده مساحة من مساحات الاحسان الى الجيران او الاحسان في العمل، ده موجود في البشر. هنا ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر مشهد الكفر لم يذكر الله سبحانه وتعالى مشهد كبائر الذنوب المتبادرة الى ذهن الانسان، من ان هو ايه بيسرق وبيقتل وبيزني ويقطع الطريق وما الى ذلك من امور مستبشعة عقلا وشرعا عند الناس. يعني لو قلت لاي حد كده بيعبد بوزة قلت له السرقه حلال ولا حرام؟ السرقه عندكم ايه؟ يقول لك السرقه يا عم وحشه. يقول له كذب، قول لي كده هات لي اي واحد في العالم لو كان بيعبد نفسه يعني لو واساله عن الكذب اقول لك لا ده مستقبح. عرف منين ان هو مستقبح؟ من البشر، والبشر جاءوا بشرائع لان ادم كان نبي فعلموا، علمهم الانبياء، لكن هو في الاخر خالص هو ما عادش عارف مين اللي علمه، بس هو ما اصبح في داخل عقله ان هناك اشياء قبيحة، القتل قبيح، السرقة قبيحة، الزنا قبيح عند كثير من الناس، عند بعض الناس عادي. طيب هنا ربنا سبحانه على ما يذكر مشهد هذا الرجل انه كان يزني ويسرق ويقتل، انما ذكر الله مشهد انه ايه لا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. أن الرجل كذب بالدار الآخرة وكذب بالكتاب، كذب بالوحي ولم يصدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يصلي، لم يركع لله، وكأن فحوى رسالة الأنبياء هي معنى العبودية، مشهد الرئيسي الذي جاء به الأنبياء هو مشهد الايه؟ العبودية. صلى الإمام بالوحي، قال فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. لما جاء النبي كذب، النبي أمره بالصلاة فأعرض. الصلاة تجعل الإنسان يؤمن ولا الإيمان يجعل الإنسان يصلي؟ يعني أنت لما تسجد إيمانك يجي ولا لما تؤمن تسجد؟ الاثنين. يعني لما تشهد أن لا لا أنا أشهد أن محمد رسول الله تشعر بالإيمان، ولا لما تفكر الأول وبعد كده أن رسول الله تشعر بالإيمان؟ الاثنين. لذلك يقولوا من قواعد الإيمان التلازم، من قواعد الإيمان الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم التلازم. يعني إيه التلازم؟ يعني التلازم بين القول والعمل، التلازم بين معاني القلوب ومعاني الجوارح. يعني إذا أنت في قلبك إيمان هتنطلق بالطاعات، إذا انطلقت بالطاعات إيمانك يزيد، إذا زدت إيمانك تنطلق بالإيه؟ تشعر بمعاني أخرى، إذا شعرت بمعاني أخرى تنطلق أيضا. هتبدأها من هنا أو من هنا ما أسهلها، لكن أمرنا أن نبدأها بالإيه؟ بالأعمال. اللي هو يقول لك مفتاح الدخول في الإسلام هو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يقول له بس هو مش ممكن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله بدون إنه يكون عنده حجة عقلية أو شيء في قلبه قذف، أو إيمان في قلبه ولو بسيط به أصبح إيه؟ مسلما. لذلك هنا ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر في مشهد القيامة ليه؟ فلا صدق يعني لا صدق بالوحي، ولا صلى يعني ولا ائتمر بأوامر الوحي، وهو يظن أنه سيفلت من العقاب وأن الكل ما هو مش شايف حساب، مش شايف حساب. فتقول له في حساب يقول لك مش شايف، في جزاء يا عم، الناس كلها عايشه اهي، فين الجزاء ده؟ كل اللي حواليه عايشين كده، فهو بالنسبه له مش شايف حساب، فبالتالي هو كذب بالحساب لانه لم يره في حياه البشر. قال ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى. يقولوا يتمطى، يقولوا التمطيط، عارف اللي هو ايه؟ يقول لك التمديد، اللي هو ماشي مختال او قاعد مختال، اللي هو متكبر، شايف نفسه اعلى من الوحي، شايف نفسه اعلى من الانبياء، شايف نفسه اعلى من الرسالة، شايف نفسه ان كلام الرسالة كلام بالنسبة له كلام ملوش قيمة قوي. قال ثم ذهب الى اهله يتمطى، يعني ماشي كده في الدنيا حاسس ان هو يا ارض تهدي ما عليك يأدي. مشهد ذهب الى اهله يتمطى ده مشهد ربنا ذكره في القرآن، وتتعجب لماذا ذكر الله هذا المشهد. يعني لم يذكر الله مشهد مثلا انه كان بيعق، ان هو كان مثلا بيقتل، ان هو كان بيسرق، وهذا كان يفعله هؤلاء. يعني لما صلى لما اراد ان يعبر عن الاسلام قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، كان كالسمة المميزة للكفر انهم يقتلوا بعضهم بعضا. فلما جاء الاسلام جاء الاسلام بالسلام، تحية الإسلام السلام، إن هو بيقول المؤمن من المؤمن من يأمنه الناس على أعراضهم، من سلم المسلمون من لسانه ويده. يعني راجل عنده مساحة من مساحات السلام الداخلي، ما عندوش غل، ما عندوش حب للقتل والانتقام كما سائر الايه من يعبد غير الله سبحانه وتعالى، هو عنده مساحة أخرى من مساحات السلام داخل نفسه. هنا المشهد ان ربنا سبحانه وتعالى ذكر لا صدق ولا صلى ولكن كذبه، وطبعا هذا مع المسلمين، مع الكفار اشداء على الكفار وحماؤه بينهم، مع الكفار فيه شده. هنا ربنا سبحانه وتعالى ذكر انه لا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى، يعني كانه عمل عمل ولا له اي قيمه. ذهب الى اهله يتمطى، ماشي رايح قاعد وسط اهله ياكل ويشرب وفرحان وسعيد وشايف نفسه أعلى من كل البشر، لما اشتد ابو جهل على النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبه ونهاه نهى ابو جهل النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي في الكعبه واشتد عليه، امسكه النبي صلى الله عليه وسلم بشده وقال اولى لك، يعني ويل لك او ان العذاب سيليك قريبا. فقال تقول اهذا لي وانا سيد مكه؟ والله انا اعز منك ومن ربك، ولا تقدر علي لا انت ولا ربك. ابو جهل ايه فرحان قوي. فقال الله سبحانه وتعالى اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى، يعني سيليك العذاب. قيل ان اولى يعني هلاك لك، يعني كان مثلا بيدعو عليه، او اولى لك ان تفكر في طاعة الله سبحانه وتعالى وان تصدق. فقالوا اربعة اولى، اربعة دعاء بالعذاب على اربعة اشياء ارتكبها هذا الرجل، اللي ايه؟ لا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بانه سيهلك، او انه توعد بوعيد من الله سبحانه وتعالى لهذا، ولوم له على ما يفعل. اولى لك فاولى، اللي هي النفس اللوامه، انك ستلوم نفسك على اختياراتك. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى ما نزلش العذاب عليهم في لحظه واحده؟ يعني ليه ما نزلش العذاب مره واحده؟ واللي كان كذب النبي صلى الله عليه وسلم ولا احد اعز من النبي صلى الله عليه وسلم، ليه اللي قتل الصحابي ما منزلش صاعقه من السماء خطفته مره واحده؟ يعني ليه الناس استمرت؟ ليه ظلت تعيش على هذه الارض وترتكب الفساد؟ ليه؟ عشان ربنا حليم، او حليم بالمؤمنين ايضا. ايوه، لان الهي سنن، لان هذا مقتضى العدل. ان مش هيجي يوم القيامه يقول له يا رب انا ما كنتش اعرف، او يا رب انا ارتكبت حاجه فانت اخذتني بيها فما لحقتش افهم. ان كل انسان له اختباره لابد انه يستوفيه من كل نواحي الحياه، عشان لما يجي يوم القيامه يبقى فيه حساب. هذا الحساب على مقتضى اختبارات واضحه عمليه. انت اتحطيت في السراء والضراء، انت بتريد بالخير والشر، انت اتحطيت في موقف شده وموقف فرح وموقف الم، وكل عباده لها درجه، بل مشاعرك تجاه كل عبادة لها درجة. مش هينفع ان يجي يقول له يا رب اصل فلان لما انا اذيته فانت اذيتني فانت حبيت فلان. لله سنن لا تحابي الانبياء والمرسلين. يعني رفع اهتز جبل بموسى عليه السلام وهو الكليم، قال اتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ هزم جيش فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقتل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من حوله، وانفض الناس حول. لله سنن لا تحابي احد، ده مقتضى العداله. مقتضى العداله ان كل واحد ياخد حقه كما امر الله سبحانه وتعالى، ويبتلى كما امر الله سبحانه وتعالى. خد فصولك كامله، ويبلوك الله سبحانه وتعالى بالخير والشر قدرا، ويبلوك الله سبحانه وتعالى برساله، يبعت لك واحد واثنين وثلاثه وخمسه، ويخليك تسمع ويعيشك في موقف، ويخليك تحلم ويشوف تشوف رؤيه، وتقابل فلان وتعتبر بعلان. أقدار الله سبحانه وتعالى تسوقك إلى الله، وأوامر الله سبحانه وتعالى والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى يسوقونك إلى الله. يبقى أنت بتمتحن بأمرين، شرعي وكوني، عشان لما تيجي يوم القيامة هتستحق مكانة. مش هتقول ما كنتش أعرف، ما حصلش، هيقول لك لا أنت كنت عارف، وفي الموقف الفلاني عملت كذا، وفي الموقف الفلاني عملت كذا، والكل مرصود. قال أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، يعني هلاكا لك، يعني ويل لك، يعني كان أولى بك أن تؤمن، أن تصدق، أن تصلي، ألا تكذب، ألا تعرض عن الصلاة. لكن المشهد اللي هيبقى عندنا، ثم ذهب إلى أهله يتمطى. إن رجل ذهب إلى أهله يتمطى، يعني واحد بعد ما تخيل كده، واحد بيعادي نبي وطلع من عند النبي يعمل إيه؟ هتقول له بقى بطيخ وقعده حلوه، ونشغل بقى ايه؟ ونشغل ما نحب من شهوات الدنيا، وينشغل بهذا. ثم اذا قابل الناس وكانه لم يفعل شيء، في اشياء يا جماعه، وبها اختم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. الله عظم الكلام في الاعراض، تحسبونه وإيانا ومواد الله العظيم. ده كان فين؟ في الإفك. في موضوعات ما ينفعش تتكلم فيها، يعني في مشاهد ما ينفعش تشوفها وما ينفعش تتكلم فيها، وإذا أنت بالنسبة لك بتتكلم فيها بسهولة وهي هينة عند الناس، هي عند الله عظيمة. مشهد ثم ذهب إلى، ثم ذا يفيد التعقيب والتراخي، يعني راجل متصالح مع نفسه جدا في أنه يعادي ويكذب بالآخرة، ثم يذهب إلى أهله يتمطى. قالوا يعني يقولوا يتمطى يعني يقف بجانبي، عارفين ثاني عطفي، يعني ربنا لما أراد أن ينفي من الكبر ذكر مشاهد الكبر، مشاهد الكبر لا تصعر خدك للناس، يعني ما تنحش، يعني ما تقفش تبص للناس شذرا. قال ثاني عطفه ليضل عن سبيله، ما تقفش عامل لي كده، ولما حد يجي ايه ما تختلش وما تتكبرش على الناس بمالك او بثيابك، تواضع، ضع من نفسك حتى لو لك مكانة، ضع منها في معاملة الخلق. وده بيظهر دايما فين؟ في المشاكل. في المشاكل تقابل واحد تقول له معلش حقك عليا، ليه وفين وازاي وانت ما تعرفش انا عامل فيا ايه وما تعرفش، ويضخم نفسه قوي. قال وما زاد الله بعبد عفوا الا عزا، وما تواضع احد لله الا رفعه الله. ان على قدر ما تضع من نفسك في المشكلات على قدر ما ربنا ايه يرفعك. في ناس عندها نفسها عالية قوي، اللي يقول لك قطه جمل، يعني القط عنده جمل، يعني ضخم نفسه قوي، ضخم لو قلت له كلمة تحس انها مضخمة قوي، كبيرة قوي في نفسه، نفسه عند نفسه كبيرة عظيمة، يرى نفسه اكبر من الخلق. هنا ربنا ذكر ذهب الى اهله يتمطى، ده مشهد من مشاهد الكبر. يبقى بالاضافة الى تصعير الخد الى ثاني عطفه يضل عن سبيله، ذهب الى اهله يتمطى، ان رجل بيستمتع، اهلي يعني زوجته، يعني رجل بيستمتع بحياته غاية الاستمتاع وهو في غاية النعيم الدنيوي، وهو يظن ان هذه العاجلة هي الحياة بكل انواعها، ينسى ان هناك وراء الحياة حياة، وان وراء الحياة حساب وجزاء. هو يتمطى، يقول يتمطى، اصلها يتمطط، او اصلها من المطية، حديث ضعيف، إذا ركبت أمتي المطيطة وعظمت ملوك فارس والروم سلط الله شرارها على خيارها، حديث ضعيف. يعني إن يقولوا يعني إيه ركبت أمتي المطيطة، يعني تكبروا بعضهم على بعض، فيقولوا يتمطى، قيل من التمطيط، من اللي هو عارفين اللي بيمدد قوي، يعني اللي هو واحد يحس انه عادته كده مش عادة، واحد نبه لشيء، او يتمطى يعني يمتطي شيء، يعني رجل يركب ما يشاء من الدنيا، الرجل يعيش العاجلة ويريد ان يفجر امامه ويكذب بيوم القيامة. مشهد ده ايه؟ انه بعدما كذب النبي ولم يصلي ولم يصدق الوحي ذهب إلى أهله يتمطى، يعني رجل انشغل بدنياه ولم يذكر الله سبحانه وتعالى أنه انشغل بالمعاصي، يعني ما قالش ذهب إلى الغانية يتمطى، ولا ذهب إلى الخمر يتمطى، ولم يقل ذهب إلى القتل يتمطى، إنما ذهب إلى إيه؟ أهله. يعني العائق أمام هذا الرجل كان حياته التي يعيش فيها، وأنه لم يستسلم أو لم يفكر في أوامر الوحي. الحياة اللي هو عاشها دي كانت مانع من موانع ان هو يستمر، ليه؟ انه تعلق بها. لذلك ربنا قال كلا بل تحبون ليه العاجلة، عشان كده يقولوا والآفة العظمى هي حب الدنيا، ان انت لما بتحب الدنيا صعب انك انت تسيبها، يحبون العاجلة. لذلك امرنا ان احنا نكره الدنيا، لا، امرت انك تطلع الدنيا في موضعها، هتحب فيها ما يحبه الله وتكره فيها ما يكره الله. قال الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولا وعالم ومتعلم، يعني أن ما في الدنيا يحبه الله ينبغي أن نحبه، وما في الدنيا يبغضه الله ينبغي أن نبغضه. هو ينفع ربنا يخلق حاجة وإحنا نبغضها؟ ينفع ربنا يخلق حاجة وإحنا نبغضها؟ صح كده؟ هو خلق اشياء وعظمها، وخلق اشياء وقبحها. يعني هو خلق الشيطان وقال لك الشيطان لكم عدو، خلق الخنزير ومنع عنك الخنزير، خلق الخمر وقال لك لا تشرب الخمر لان الدنيا دار امتحان، فخلق اشياء وحسنها، وخلق اشياء وقبحها، وخلق اشياء وامرك بها، وخلق اشياء ونهاك عنها. كل ما عند الله خير يقين، الخير كله بيديه والشيء ليس اليه، يعني ليس الشيء المطلق الى الله، ولا يخلق الله شيئا مطلقا، حتى الشيطان خلقه الله لغايه، فاذا انتهت الغايه انتهت ايه؟ انتهى هذا الشيء، ليبتلي الله سبحانه وتعالى الخير من الشيء. فهنا نقطه انه الانسان لا ينشغل بالدنيا ولا يتمطى قوي في الدنيا ولا يمتطي الدنيا وكانها هي الحياه، انما يفهم ان الدنيا دار امتحان، خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا. هنا الموت والحياه ديت الدار الاخره الكبرى ولا الصغرى؟ خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا، دي هنا القيامه الكبرى ولا الصغرى؟ الصغرى اللي هي قيامه العبد، انه خلق الموت والحياه، يعني انت بتشوف ناس بتموت وناس بتعيش، وناس بتموت ده بيتولد وده بيقول لك ده الولد ده اتسمى على اسم جده. احنا نعيد هنعيد القصه تاني، بخلاص جده مات يقول لك انا لا يعني اسماء خلصت، لا لا نسميه على اسم جده ليه؟ عشان نعيد المشهد. هكذا الدنيا، هذا يموت وهذا يعيش، وهذا يموت وهذا يعيش، وهكذا الناس جيل بيسلم جيل. خلينا نقف عند هذا، اقول قولي هذا، استغفر الله لي.